Rashid Castle. Another one. Zigo. عليك ندير الرويدا نبغي هاد الشي ردت لي قلبي بيراطي عندها الشوفة خطيرة حتى بوطي كلاطي نبغي هاد الشي ردت لي قلبي بيراطي عندها الشوفة خطيرة حتى بوطي كلاطي معاك غدوة وبعد ومازال نزيد نهواك غزالي حلمت بيك شحال